الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، لا نزال في الضابط الأول من ضوابط كتاب باب الغسل، وهو قولنا موجبات الغسل توقيفية، وأظننا أخذنا ثلاث موجبات فقط. طيب، نكمل بإذن الله عز وجل فنقول: ومن المسائل أيضا الموجب الرابع وهو الموت، وقد أجمع علماء الإسلام على أن المسلم إذا مات فالواجب تغسيله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من وقصته راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر. وهذا أمر، والمتقرر في قواعد الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب. وفي الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وقد أجمع العلماء كما ذكرت لكم على ذلك. فإن قلت: ما وجه تغسيله؟ أهو عن حدث قد حل بجسده أم ماذا؟ فإن كان بسبب حدث حل في جسده فإن من شروط ارتفاعه النية، وهو ميت لا يتصور صدور النية منه. فإذا ما وجه تغسيله بهذه الصورة؟ فنقول: إنما وجه ذلك تكميل تنظيفه وتطهيره حتى يقدم إلى ربه على أكمل أحواله، تكميل تطهيره وتنظيفه حتى يقدم لربه على أكمل أحواله. فإذا تغسيل الميت ليس عن حدث حل، وإنما من باب التكميل ومن باب إكرام المسلم. ومن المسائل أيضا الموجب الخامس والموجب السادس: الحيض والنفاس. فالحيض هو الموجب الخامس، والنفاس هو الموجب السادس. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب الاغتسال من هذين الموجبين، والأدلة على ذلك كثيرة. في قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا تطهرن أي اغتسلن. فالطهارة الأولى يقصد بها انقطاع دم الحيض، والطهارة الثانية يراد بها الاغتسال، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: اغتسلي، فإذا ذهب عنك الدم فاغتسلي وصلي، والأدلة في هذا ستأتينا مفصلة في باب الحيض إن شاء الله. ومن المسائل أيضا: إن قيل لك: هل يجب الاغتسال من تغسيل الميت؟ أقول في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح أن الاغتسال من تغسيل الميت ليس من الواجبات المتحتمات، وإنما هو من السنن المندوبات، فإذا فعله الإنسان فله ثوابه وأجره، وإن لم يفعله فليس عليه وزر، فيثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. وذلك لأن الأدلة الواردة في هذه المسألة وردت على قسمين، أو نقول وردت على نوعين: نوع يأمر بالاغتسال من تغسيل الميت لما في سنن أبي داود وصححه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. وهو حديث حسن إن شاء الله. فهنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال من تغسيل الميت، والأمر يفيد الوجوب إلا لصارف. فإن قلت: وهل ورد له الصارف؟ فأقول: نعم، لقد ورد له الصارف، وهو جمل من الأحاديث تنص على أنه ليس على من غسل الميت غسل واجب، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم يموت طاهرا. وقد اختلف في رفعه ووقفه، والأصح أنه مما يحتج به مرفوعا، وإن سلمنا بأنه موقوف فإن مثل هذا لا يقال بالرأي، فسبيله أن يحكم له بالرفع، فسبيله أن يحكم له بالرفع. وفي الحديث يقول ابن عمر: كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فأفادت هذه الأدلة أن الأمر في قوله من غسل ميتا فليغتسل ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم، وإنما هو على الندب. والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، ولا سبيل للجمع بين هذه الأدلة إلا بقاعدة الأمر المصروف عن بابه إلى الندب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بينهما بالنسخ، فالأدلة التي تدل على الأمر بالغسل من تغسيل الميت منسوخة بالأدلة الأخرى، ومنهم من عكس فقال بل الأدلة المجيزة منسوخة، بل الأدلة التي لا تأمر بالغسل منسوخة بالأدلة الآمرة به. وكلا القولين لا يصح القول به، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز القول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع، لا يجوز القول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع، لأن النسخ حقيقته إبطال لأحد الدليلين، والجمع حقيقته إعمال لكلا الدليلين، ومتى ما كان القول الراجح يتضمن إعمال الدليلين والعمل بهما جميعا فهو المقدم على القول بالإبطال، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهماله، أن إعمال الكلام أولى من إهماله، ولأن المتقرر عند العلماء أيضا أن القول بالنسخ بالاحتمال لا يجوز لك أن تقول بالنسخ لمجرد الاحتمال، فهذا احتمال طرأ في ذهن من قال به فجنح إليه، فإذا القول بالنسخ بين هذه الأدلة لا يجوز لإمكانية العمل بكل منهما. ومن المسائل أيضا اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الاغتسال بعد الإفاقة من الإغماء، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الاغتسال بعد الإفاقة من الإغماء. والقول الصحيح وهو قول الجمهور بل جماهير العلماء هو أن الاغتسال بعد الإفاقة منه من باب المندوبات المستحبات لا من باب الواجبات المتحتمات. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه عدة مرات، وبعد كل إغماءة يقول: ضعوا لي ماء في المخضب، ثم يذهب يريد أن يغتسل. فإن قلت: أوليس هذا يدل على وجوب الاغتسال؟ الجواب: لا يدل عليه أصوليا، لأن المتقرر عند العلماء أن أفعال الشارع على الندب، ولا ترتقي إلى القول بالوجوب إلا إذا كانت مقرونة بأمر يفيد الوجوب. فهمتم هذه القاعدة؟ فاغتساله صلى الله عليه وسلم من الإغماء إنما هو فعل فعله، وأفعاله إنما تفيد الندب والاستحباب فقط، ولأن موجبات الغسل توقيفية، وليس هناك دليل يصح في إيجاب الغسل على من أغمي عليه، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. ومن المسائل التي اختلفوا فيها أيضا: ما حكم الاغتسال من دفن الميت الكافر؟ ما حكم الاغتسال من دفن الميت الكافر؟ انتبهوا لهذه الضوابط: أول شيء دفن الميت، والضابط الثاني أن يكون كافرا، وأما دفن الميت المسلم فلا نعلم خلافا بين أهل العلم بأنه ليس من موجبات الغسل، لكن الكلام على من دفن أحد الأموات الكفرة، والدافن مسلم، فهل يجب عليه أن يغتسل؟ في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والقول الأقرب عندي وجوب الاغتسال من دفنه، والقول الأقرب عندي إن شاء الله وجوب الاغتسال من دفنه. فإن قلت وما برهان ذلك؟ فأقول برهانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليا رضي الله عنه أن يذهب فيدفن عمه أبا طالب قال اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني، فلما دفنه وأتاه قال اذهب فاغتسل. وهذا أمر، والمتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، والحديث صحيح. والمتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. فإن قلت أوليس هذا من جملة خصائص علي رضي الله تعالى عنه؟ فأقول لا يمكن أبدا أن نقبل هذه الدعوة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الخصائص التوقيف إلا بدليل، ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع التعميم، ولأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، إلا بدليل الاختصاص. فالأقرب إن شاء الله هو القول بالوجوب، اختاره الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم، والذي كنا نتمنى أن يكمله الإمام رحمه الله ولكن اخترمته المنية قبل موت قبل إتمامه، الثمر المستطاب، وقد خرج منه مجلدان أوصي كل طالب علم باقتنائه، فإنه كتاب يخرج الفروع الفقهية على طريقة المحدثين، فرحمه الله وأجزل له الأجر والمثوبة وعمله بعظيم عفوه ومغفرته وجوده وكرمه وفضله وإحسانه، وجعل قبره روضة من رياض الجنة هو وعامة علماء المسلمين. فإذا نحن نقول بالوجوب لوجود الدليل الدال على الإيجاب، ولو لم يرد دليل بذلك فإننا حينئذ ننفي الوجوب، لأن المتقرر عند العلماء أن موجبات الغسل توقيفية. ومن المسائل على هذا الضابط العظيم أيضا، ما قولك في غسل المستحاضة؟ هل يجب على المستحاضة أن تغتسل؟ هل يجب على المستحاضة أن تغتسل؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن الغسل الذي يخص المستحاضة ينقسم إلى قسمين، إلى غسل واجب لا بد منه، وإلى غسل مندوب. فأما الغسل الواجب فمتى ما انقطع دم استحاضتها، متى ما انقطع الزمن المحكوم عليه فيه بأنها حائض. فأما الغسل الواجب فمتى ما انقطع الزمن المحكوم عليها فيه بأنه واجب، بأنه حيض، لأن المستحاضة هي المرأة التي يطبق بها الدم، فحينئذ نحن نردها إلى عادتها، فمتى ما انتهى زمن عادتها فيجب عليها حينئذ أن تغتسل حتى وإن كان دم استحاضتها لا يزال جاريا. فاغتسال المستحاضة في آخر زمن حيضها حكما من الواجبات المتحتمات، لقول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا ذهبت حيضتك فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي فاغتسلي وصلي. وهذا أمر، والمتقرر عند العلماء أن الأمر يفيد الوجوب، ولإجماع العلماء على وجوب الغسل على الحائض، على الحائض متى ما طهرت، متى ما طهرت من حيضها. أنتم معي في هذا؟ وأما القسم الثاني من أغسال المستحاضة فهو الغسل المندوب، فهو الغسل المندوب، وقد وردت الأدلة في هذا الغسل على وجهين كلاهما من السنة: إما أن تغتسل المستحاضة عند كل صلاة فتغتسل لصلاة الفجر غسلا، وتغتسل لصلاة الظهر غسلا، وتغتسل لصلاة العصر غسلا، وهكذا تغتسل لفرضي المغرب والعشاء. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، وفي رواية شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. وقد اختلف العلماء هل اغتسالها عند كل صلاة كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم كان اجتهادا منها، وعلى كلا الأمرين فيصلح أن يستدل به، سواء أكان من قبيل المرفوع أو من قبيل مذهب الصحابي، على أن المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. فإن قلت: أوليس في ذلك مشقة فادحة؟ فأقول: إنما يكون فيه مشقة إذا قلنا بأنه واجب متحتم لا يجوز الإخلال به، وأما مع القول بأنه سنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق تاركها العقاب فليس ثمة مشقة. فإنما المشقة تكون مع أمر الوجوب لا مع أمر الندب والاستحباب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فما الأمر الذي انتفى؟ إنما هو أمر الوجوب الذي تحصل معه المشقة، لكن بقي أمر الاستحباب قائما، بقي أمر الاستحباب قائما على حاله. والوجه الثاني من أوجه اغتسال المستحاضة ندبا أن تغتسل للوقتين المجموعين غسلا واحدا، أي أن تغتسل للفريضتين المجموعتين غسلا واحدا، فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل مع الصبح غسلا واحدا. فإن قلت: وما برهان هذا؟ فأقول: برهانه ما في سنن أبي داود من حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: ولتجلس في مركن، مجتمع الماء مثل الطشت، ولتجلس في مركن، فإن رأت صفرة فوق الماء، يعني أنها مستحاضة، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للصبح غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وفي جامع الإمام الترمذي وصححه وحسنه البخاري من حديث حمنة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. هذا أي غسل أيها الإخوان؟ الواجب. ثم اغتسلي، أي الغسل الواجب. ثم صلي 24 أو 23، وصومي وصلي كما يفعل النساء، فإن قويت على أن تغتسلي وتؤخرين الظهر ثم تعجلين العصر. أعيدها مرة أخرى: فإن قويت على أن تؤخري الظهر، حتى لا يمكن علينا عبد المجيد، على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، وفي رواية: وتصلين المغرب والعشاء جميعا، ثم تغتسلين مع الصبح وتصلين، فافعلي. قال: وذلك أعجب الأمرين إلي. فأي غسل هذا الآن الثاني؟ هو الغسل المستحب. فإذا هذا هو التفصيل فيما يتعلق بالمستحاضة من الأغسال. فأما غسلها الواجب فهو الذي يتعلق بانتهاء الزمن المحكوم عليها فيه بأنها حائض، وأما الغسل المندوب فقد ورد في السنة على وجهي: على أن تغتسل عند كل صلاة، وعلى أن تغتسل للصلاتين المجموعتين سواء جمعت الظهر مع العصر أو صلت الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فلا تعيد اغتسالها الذي فعلته قبل الظهر سواء جمعت أو فرقت. هذه الفروع التي تتعلق بالضابط الأول وهو موجبات الغسل توقيفية، وننتقل بعده إلى ضابط مهم أيضا في باب الغسل. يقول هذا الضابط: يستحب، أو نقول الاغتسال عند كل اجتماع مشروع. الاغتسال عند كل اجتماع مشروع. ومفاده ومعناه أن الإنسان يستحب له إذا أراد أن يشهد أي اجتماع مشروع شرعا أو مشروع في الدين، فإنه يستحب له أن يغتسل حتى يحضر هذا الاجتماع المشروع. الاغتسال عند كل اجتماع مشروع، فيستحب قبل أن تشهد أي اجتماع ندب الشارع إلى شهوده أو حضوره أو أوجب الشارع حضوره أن تغتسل حتى تحضر هذا الاجتماع على أكمل أحوالك، ولأن مثل هذه الاجتماعات يحصل فيها شيء من الزحام والملاصقة، فيتأذى إخوانك إذا كان عليك شيء من الروائح المستقذرة، فمن باب المحافظة على مشاعر إخوانك ومن باب تحقيق مبدأ أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، فيستحب لك ألا يشم إخوانك منك في هذه الاجتماعات العارضة أو الراتبة إلا أكمل ريح. وكما قالت تلك المرأة لابنتها، وهي قاعدة لا بد أن نحفظها نساءنا ونحفظها أيضا، وهي أن أطيب الطيب الماء، فمهما تفنن الإنسان في تطيب جسده فإذا كان ثمة روائح على جسده فإن الطيب لا يقطعها، وإنما الطيب يغلب روائحها فقط، وإلا فأصل الروائح موجودة، بمعنى أن الطيب متى ما ذهب مفعوله فستعود مرة أخرى. ولذلك أطيب الطيب الماء، لما؟ لأنه يقطع الروائح من أصلها، فندبنا الشارع إلى الاغتسال عند كل اجتماع مشروع. وعلى ذلك جمل من الفروع كثيرة ولله الحمد يجمعها هذا الضابط، هذا من باب تيسير الفقه، هذا الضابط يجمعها. من ذلك الاجتماع لشهود الجمعة، فإنه من جملة الاجتماعات التي ندب الشارع إلى الاغتسال قبل شهودها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، الحديث بتمامه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. ونحوه من حديث سلمان عند مسلم أيضا، أي سلمان الفارسي رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل، أو قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي هذا الفرع مسائل. الأولى: ما الحكمة من الاغتسال يوم الجمعة؟ الجواب: الحكمة منه تكميل التطهير وإزالة روائح الأدران. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ فأقول: البرهان على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي فيأتون في الشمس فيصيبهم الغبار والعرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، أي من أجل إزالة ماذا؟ روائح العرق. ومنها، أي ومن المسائل تحت هذا الفرع، إن قلت: وما حكمه؟ فأقول في ذلك ثلاثة أقوال عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الأقرب منها عندي إن شاء الله تعالى أنه سنة مطلقا وليس بواجب متحتم، فيثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. وعلى ذلك دلت الأدلة، والتي منها حديث ابن عمر الذي ذكرته لكم قبل قليل: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فإن قلت: إن الأمر بالاغتسال في حديث ابن عمر في قوله فليغتسل يفيد الوجوب، ولا أدل على ذلك من تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوجوب في قوله واجب على كل محتلم، فأقول: لا بد في النظر في وجه الاستدلال من هذه الأدلة من أمرين. الأمر الأول أن تلك الأوامر ورد ما يصرفها، فقد روى الثلاثة وحسنه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة بإسناد حسن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا دليل يصرف تلك الأوامر عن بابها إلى الندب. ومن جملة ما يصرفها أيضا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من توضأ ثم أتى الجمعة، من توضأ ثم أتى الجمعة. فهنا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء، ولا يجوز أن نحكم على لفظة من توضأ في هذا الحديث بأنها شاذة، وأن المحفوظ هو قوله من اغتسل، لأن المتقرر عند العلماء أن الشذوذ خلاف الأصل، وأن الأصل مطالبة مدعيه ببرهان يدل على صحة دعوة، لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. ولا نعلم مع من ادعى الشذوذ في لفظة من توضأ دليل أو قرينة يصلح الاعتماد عليها، والحديث في صحيح الإمام مسلم. فإذا تلك الأدلة تعتبر صارفة للأمر في قوله فليغتسل من الوجوب والتحتم إلى الندب. فإن قلت: عرفنا الصارف للأمر في حديث ابن عمر، فما الصارف للوجوب في حديث أبي سعيد في قوله واجب؟ فنقول: هو التنبيه الثاني، وهي أن ألفاظ الشارع لا يجوز حملها على المصطلحات الحادثة، وإنما تحمل على الحقائق اللغوية. فلا يجوز لنا أن نحمل شيئا من ألفاظ الشارع على المصطلحات التي لها تفاسير خاصة عند أصحاب الفنون المتأخرة، فإن لفظة واجب عند اللغة في اللغة العربية إنما تفيد ماذا؟ التأكيد، تفيد التأكيد لا تفيد العقوبة على الترك. فكونها تفيد العقوبة على الترك هذا في اصطلاح الأصوليين، ولكن ليس في اصطلاح لغة العرب التي نزل القرآن والسنة بها ألفاظا ومعاني واستعمالات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب لا يجوز أن نفهمه على الفهم الأصولي الحادث، وإنما نفهمه على الفهم العربي، وهو أنه متأكد، ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بما ليس بواجب. ليس هذا دليل منا على الاعتراف بدلالة الاقتران، لا، ولكن كل المذكورات في هذا الحديث وهي الغسل والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، كل ذلك من جملة المتأكدات لمن شهد الجمعة، كل ذلك من جملة المتأكدات لمن شهد الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ثم عاطف على هذا الأمر الواجب أمور ليست بواجبة اتفاقا، وهي السواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. وليس هذا من دلالة الاقتران التي يضعفها الأصوليون، انتبهوا، ليس هذا من دلالة الاقتران التي يضعفها الأصوليون، بل هذا من باب العطف والاشتراك في الحكم، انتبه. ليس هذا كما قال الله عز وجل كلوا من ثمره وآتوا، انتبه، لما؟ لأن الإتيان غير الأكل، فهما أمران ليسا بمشتركين في معنى واحد، فالأول أمر بالأكل والثاني أمر بالإخراج، والإخراج غير الأكل. فهنا يأتينا أن دلالة الاقتران ضعيفة إذا كان المتعاطفين يختلفان في موردهما، فكلوا من ثمره مورده الأكل، وآتوا حقه يوم حصاده مورده الإتيان والإخراج، فإذا اختلفا في المورد. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، انتبه، ثم قال والسواك، والسواك ماذا يعني؟ واجب. إذن اتفقا في المورد، فهنا ما تأتينا دلالة الاقتران، وإنما تأتينا أن المعطوف له حكم المعطوف عليه لغة وأصول في اللغة والأصول، فكما أنهما يشتركان في الحكم الإعرابي فكذلك أيضا يشتركان في الحكم الشرعي لأن موردهما واحد. فهمتم هذا عبد المجيد؟ فهمت؟ المورد هو الإيجاب، هو الإيجاب أن هذا الأمر الأول واجب. طيب والسواك، طيب السواك ماذا أفعل به يا رسول الله؟ ماذا أفعل به؟ ما حكمه؟ والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. فإذا هذا ليس من باب دلالة الاقتران، وإنما من باب الاشتراك في الحكم. وحيث قلنا بأن السواك والطيب ليس من الواجبات، فكذلك أيضا ما عطف عليها وهو الغسل ليس من الواجبات المتحتمات، هذا الأقرب في هذا. وإن جعلناها من دلالة الاقتران فلا أقل من الجواب الأول، وهو أنه لا ينبغي لنا أن نحمل لفظ الشارع على المعاني الاصطلاحية الحادثة عند أصحاب الفنون. وقد حصل الخلط كثيرا في حمل ألفاظ الشارع كتابا وسنة على المصطلحات الحادثة، كما ذكرناه في قول الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فإياك أن تحمل لفظ الكراهة هنا على الكراهة الحادثة. لما؟ لأن الكراهة الحادثة يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. ولو تأملت في المحرمات التي ذكرت قبل ذلك لوجدت العلماء يتفقون على أنها محرمة. فإذا لفظ الكراهة عند الشارع يقصد بها التحريم لا الكراهة التنزيهية. وكذلك لفظ النسخ، فإن النسخ في لسان الشارع والسلف أوسع منه في اصطلاح الفقهاء في قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يدخل فيها تخصيص العموم وتقييد الإطلاق وبيان الإجمال، وكذلك معنى النسخ عند السلف رحمهم الله. فإذا قال ابن عباس إن هذه الآية منسوخة، إياك أن تحملها على معنى النسخ عند الأصوليين المتأخرين، فتقع في غلط عظيم على الأدلة ولذلك كثرت دعاوى النسخ عند المتأخرين بسبب أنهم حملوا مصطلحات المتقدمين على معاني تلك المصطلحات عند أصحاب الفنون الحادثة. فكلمة واجب الصادرة من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نحملها على الوجوب الاصطلاحي الأصولي الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، وإنما نحملها على الوجوب اللغوي، والواجب في اللغة هو المتأكد اللازم. فهمتم هذا؟ فإذن غسل يوم الجمعة من الأمور المتأكدة التي لا ينبغي الإخلال بها، لأن المتقرر عندنا أن السنة التي اختلف في وجوبها آكد من السنة التي لم يختلف في وجوبها، إذ من قوة تأكدها اختلفوا هل هي واجبة أم ليست بواجبة، فلا ينبغي لمن قدر على الاغتسال أن يخل به. فإن قلت: أولا يستدل على الوجوب بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من المهاجرين، وهو عثمان، دخل في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر كان يخطب، لكن كان عثمان متأخرا، فناداه عمر: كم الساعة الآن؟ لماذا تأخرت؟ لما لم تأتي إلا الآن؟ فبين له أنه حبسه شغل عن التبكير للجمعة. انتبهوا الآن. قال: فلم أزد على أن توضأت ثم جئت. فتبين لعمر أن عثمان لم يغتسل أيضا، فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. انتهى الحديث. استدلوا على القول بالوجوب بأن عمر رضي الله تعالى عنه قطع الخطبة وأعلن إنكاره على ترك الغسل أمام الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه، أنكر على عثمان في محضر من الصحابة، ولم ينكر أحد من الصحابة إنكار عمر، وهذا لا يكون إلا في الأمور الواجبة، إذ الأمور المندوبة لا يفعل فيها مثل هذا. فنقول: بل هذا الحديث دليل لنا لا لكم، ووجه الدلالة منه لنا من جهتين: الجهة الأولى أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يقتصر في الإنكار على ترك الاغتسال فقط، بل أنكر عليه أمرا آخر أيضا أمام الناس وفي محضر من الصحابة، وهو عدم التبكير، وأنتم لا تقولون بإيجاب التبكير، مع أن جميع العلل التي جعلتموها موجبة لإنكاره على ترك الغسل هي بعينها موجودة ومتوفرة في إنكاره على ترك التبكير. فإما أن تقولوا بإيجاب الأمرين جميعا وأنتم لا تقولون به، وإنما تفردون الغسل بالإيجاب دون التبكير، وإما أن تقولون بالندب جميعا فيستقيم قولكم ولا يضطرب. أما أن تفرقوا فتقولوا بالإيجاب في أحدهما وبالندب في الآخر فهذا ليس بصحيح. فهذا يدل على أن إنكاره التبكير وإنكاره للغسل إنما هو إنكار على رجل يقتدى به وكان من أصحاب من أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الرجل الثالث في الدولة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر، وينبغي لمن يقتدى به أن لا يفرط في مثل هذه الأشياء وإن كانت مندوبة، لأن الناس يرونه محل قدوة، فإذا فعلها فعلوها، وإذا رأوه قصر فيها قصروا فيها، وهذا من ضريبة كونك ممن يقتدى به، لأنك لا تمثل نفسك وإنما تمثل الدين والشريعة ككل. فينبغي للإنسان أن يحرص الحرص الكامل إذا كان في محل الاقتداء أن لا يفرط في شيء من ذلك، وإن قلنا إنها سنة لكنها متأكدة في حقك لوجود ما يجعلها متأكدة. هذا هو الذي جعل عمر رضي الله تعالى عنه ينكر على عثمان. ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يخطب، فدخل سليك الغطفاني وجلس ولم يصلي تحية المسجد، فقطع من يكمل، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ثم أنكر عليه وقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فهل نجعل إنكاره هذا وأمره بالقيام دليلا على إيجاب تحية المسجد؟ الجواب عندهم وعندنا لا يصلح أن يكون دليلا. فإذا ليس قطع الخطبة والإنكار أمام الناس دليلا على أن الأمر صار في مصاف الواجبات المتحتمات، فانتبهوا لهذا. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله هو أن غسل يوم الجمعة من جملة المندوبات المتأكدات وليس من جملة الواجبات المتحتمات. ونكمل الكلام على غسل الجمعة فيما يأتي من الدروس إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.